أحد الأخوة يقول: نرجو التكرم بتعريف الحاضرين بمعنى الاستشراق والمستشرقين، لأن كثيرا منهم قد لا يفهم كلمة مستشرقين. جزاكم الله خير جزاء. الاستشراق والمستشرقين هؤلاء الناس من النصارى ومن اليهود ومن غيرهم من الكفرة، تعلموا لغة الشرق، تعلموا اللغة العربية وكتبوا عن الإسلام وعن الأديان. بعضهم قد ينصف ويتكلم بالحق، وأغلبهم لا ينصف ولا يتكلم بالحق، وبعضهم قد يتكلم بالحق في مواضع يغر الناس ويدس البعض ويدس الشر في مواضع أخرى من النصارى واليهود وغيرهم. يقول لدخولهم إلى الشر وأخذهم بلغة الشر ودراستهم أحوال الشر وما كان عليه الشر من دين وهدى، حتى يخرجوهم عن دينهم وحتى يشككوا في دينهم وحتى يدعوه إلى الباطل من النصرانية والبعثية واليهودية والوثنية وغير ذلك. وأقل شيء يشككه في دينه، أقل شيء يجعله شاكين في هذا الدين، ليس عندهم ثبات وليس عندهم حنافلة بسبب ما ألقوا في قلوبهم من الأفكار الفاسدة والتشكيكات والأعمال الخبيثة. نعم.